شيخ الله أريد العمران. أي نعم بس حاضر قريب وما نعم قلنا أن تحسن تغتسل تحسن من الميقات وما كانت ما كناش منه الجلوس لكن جلس أي الزمها أن تجعل الميقات ولا تجعل الميقات كان الميقات جاءت منه قالي أدن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله تعالى بكل شيء عليم، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله تعالى وهو الحكيم وهو العليم الحكيم، وقوله وهو العليم الخبير، وقوله يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، وقوله وما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو العليم وهو العليم الخبير، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية بعد قوله: فإنه لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتقدم أن الصراط الذي يثبت عليه في الدنيا هو الذي يثبت عليه في الآخرة حينما ينصب على متن جهنم، فهذا صراط معنوي وذاك صراط حسي. وأن الصراط في هذه الحياة الدنيا أنه هو القرآن، وقيل الرسول وقيل الإسلام، والكل حق، فمن اتبع القرآن فهو على صراط مستقيم، ومن اتبع الرسول فهو على صراط مستقيم، ومن عمل بالإسلام فهو على صراط مستقيم، ومن حاد عن ذلك فإنه اتبع السبل المتفرقة المتشعبة، ومما هو من الصراط المستقيم ما يعتقده أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته. فمن ذلك قوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فإن قيل: فما معنى ذلك؟ قال: فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي لم يسبقه شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فإسمان يدلان على أزل على أبدية أوليته وأزليته وأبديته. الأول والآخر يدلان على أوليته وأزليته وأبديته جل وعلا. والظاهر والباطن يدلان على علوه فوق مخلوقاته، وأنه محيط بخلقه، وأنه لا تخفى عليه شيء مما هم عليه لبطونه سبحانه مع استوائه على عرشه على ما يليق بجلاله وعظمته. فهو الباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحجبه شيء، مع خلقه بعلمه وقدرته وإحاطته ونصره وتأييده جل وعلا. هذا أولى ما يفسر به قوله عز وجل: الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أولى ما يفسر بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني مع علوه وارتفاعه على فوق سماواته واستوائه على عرشه جل وعلا، فهو باطن مع خلقه بعلمه، لا يخفى عليه شيء من خلقه جل وعلا. بهذا ولذلك لما بحث ابن القيم رحمه الله معاني هذه الأسماء في طريق الهجرتين ذكر كلاما نفيسا في الكلام على هذه الأسماء، وهو كلام نافع لمن تدبره وتأمل كلامه رحمه الله. إذا تعبد لله عز وجل بهذه الأسماء وعرف معاني هذه الأسماء فإنه حري أن ينتفع بصلاح قلبه. فقد ذكر بحثا نفيسا جليلا على هذه الأسماء الأربعة، الذي قوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فلا مفر لك ولا محيط. بهذا تتفطن لمعنى هذه الأسماء، وأنه على ما يليق بجلال الله وعظمته، وأن البطون الذي جاء في هذا الحديث لا يعني بذلك الحلول، ولا يعني بذلك أنه معهم، وأنه معهم بذاته، بل ليس كذلك، بل إنه سبحانه بذاته فوق سماواته مستو على عرشه، ولكنه قال: الباطن الذي ليس دونه شيء. ولذلك كما مثل ابن تيمية رحمه الله في القمر، فقال: القمر في السماء وهو مع المسافر، يعني ليس ذات القمر مع المسافر، وإنما نور القمر مع المسافر. فكذلك ولله المثل الأعلى، ربنا جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وهو مع خلقه بعلمه، ليس بذاته، كما أن القمر ذاته في السماء، ونوره مع المسافر، وهو خلق من مخلوقات الله. فربنا جل وعلا لا يقال إنه الباطن، أي أنه في كل شيء، لا، ليس كذلك، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس دونه شيء. الباطن الذي ليس دونه شيء، أي لا يحجبه شيء، فهو مع خلقه بعلمه، جل وعلا، لا تخفى عليه خافية من أمرهم. بهذا تتفطن لمعنى ذلك، وأن الباطن دندن حوله أهل الابتداع، واستدلوا به على بعض ابتداعهم، وليس فيه ولله الحمد والمنة ما يؤيد قولهم، وليس في ذلك شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الباطن الذي ليس دونه شيء، للباطن الذي ليس دونه شيء، ولا يحجب شيء مع أنه فوق سماواته. ولذلك من تفطن وتدبر هذه الأسماء ومعانيها فإنه حري أن ينتفع بصلاح قلبه. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. ثم قال قوله عز وجل: وهو بكل شيء عليم. لهذا دليل على سعة علم الله عز وجل وإحاطته بالمعلومات والموجودات. علمه بالمعلومات بالموجودات والمعدومات، فهو يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، فهو يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، وهو بكل شيء عليم. ولذلك في هذا الرد على المبتدعة الذين يقولون إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، الذين يقولون إن الله عز وجل يعلم الكليات دون الجزئيات، في هذا رد عليهم. وأما قوله جل وعلا هو الأول، فهو اسم من أسماء الله. وأما القديم، القديم فهذا لم يرد ولم يصح أنه من أسماء الله عز وجل، ولكن لا مانع من أن يخبر أن الله عز وجل قديم، لا مانع من الإخبار أنه قديم، ولكن ما يسمى ويوصف بأنه قديم، ما يسمى بأنه قديم ولا يوصف بأنه قديم، ولكن يخبر أنه قديم جل وعلا، كما ذكر ذلك ابن القيم في نونيته رحمه الله، حيث قال: وهو القديم. ففي هذا التفطن للفرق بين الإخبار وغيره. ولذلك عند أهل العلم قاعدة في باب الأسماء والصفات، أن إن كانت الصفة تنقسم إلى كامل وإلى كمال ونقص، فلا يسمى ولا يوصف الله بها. إن كانت الصفة تنقسم إلى كمال ونقص، فإن الله عز وجل لا يسمى ولا يوصف بها، كالمكر والكيد والخداع ونحو ذلك، فهذه تنقسم إلى كمال ونقص. فالله عز وجل لا يوصف بها على الإطلاق، يعني لا يوصف بها على الإطلاق، ولكن يقال كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. فأهل العلم رحمهم الله قالوا: الصفة إذا كانت تنقسم إلى كمال ونقص كالمكر والخداع والاستهزاء ونحو ذلك، فهذه ما يوصف الله بها على الإطلاق، يعني ما تجعل صفة من صفات الله أنه يوصف أنه ماكر جل وعلا، لا، لكن يقال: ويمكرون ويمكر الله. فبهذا نبه العلم رحمهم الله على أنه ما يوصف بها على الإطلاق، أما أنها مقيدة فلا بأس، يمكر بمن يمكر، ويخدع بمن يخدع من يخدع، ويستهزئ بمن يستهزئ، هذا مقيد. وأما أنه يوصف بها جل وعلا على الإطلاق فليس ذلك. ولذلك القديم ينقسم إلى كمال ونقص، القديم ينقسم إلى كمال ونقص، فالكمال هو القدم الحقيقي الذي لم يسبقه شيء، والنقص القدم النسبي الذي كما قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، فهذا قدم نسبي وليس قدم حقيقي. فلما كان ينقسم إلى قسمين كانت هذه الصفة تنقسم إلى كمال ونقص. قال أهل العلم رحمهم الله لا يوصف الله بالقدم، كما أنه لم يصح ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى بذلك، ويغني عنه هو الأول، ويغني عن القدم القديم هو الأول. فإن أخبر مخبر بأنه قديم كما هو مذكور في كتب أهل السنة فكتب ابن القيم والطحاوي ونحوه قال إنه قديم، فهذا لا يستدرك عليهم بذلك، بل هو إخبار وليس بوصف، وهو بكل شيء عليم. ثم باقي الآيات التي لسنا الصفات سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد ذلك، نسأل الله الإعانة والتوفيق، لأنه يطول لا يسع الوقت الكلام على باب التوحيد، وقد يعني مر بنا ثلاثة أوقات ما أكملنا الباب، فنقرأ في كتاب التوحيد ونبين إن شاء الله تعالى ما تيسر من معنى ما ذكره المصنف رحمه الله. حديث عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وتقدم الكلام على ذلك وعلى الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة. ثم ذكر حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتقدم الكلام على الشهادة وأنه ما يسمى شاهد حقيقة إلا من شهد بما علم، وأن الذي يشهد بشيء لا يعلمه فليس بشاهد في الحقيقة. الذي يشهد بشيء لا يعلمه فليس بشاهد في الحقيقة، إنما الشاهد الذي يشهد بالشيء الذي يعلمه. نعم. ولا حرم بالنقاط. ولا أحرم على أساس من الذين أرجع قبل هم يحرمين يعودون يحرمين النقاط يحرمين النقاط. إيه. السيل عندكم. السيل. وشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأنا يعني ذكرنا فيما سبق أن لا إله إلا الله لها أركان، يعني نكرر ذلك لعل ذلك أن يرسخ وأن يفهم، لأن هذا شيء مهم يجب على الإنسان أن يتعلمه. فتقدم أن للا إله إلا الله أركان، كم أركان لا إله إلا الله؟ نعم، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولها شروط، كم هن؟ نعم، سبعة شروط. ولها حقيقة، نعم عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الشرك، هذه حقيقتها. ولا ثمرة، نعم، سعادة الدارين، قول الجنة والنجاة من النار. ولها نواقض، عشرة. وشهادة أن محمد رسول الله، ما هي؟ ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ نعم باقي واحد، نعم باقي، نعم، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله. ففي قول شهادة أن محمدا عبده ورسوله ما في هاتين الصفتين؟ أنت تشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقول شهادتك أنه عبد وأنه رسول ما فيها هاتان الصفتان؟ نعم، دفع للإفراط والتفريط. فالإفراط في أي صفة؟ تجاوز الحد في المحبة، يعني هو الغلو. وشو فيه؟ من أي صفة مأخوذ؟ لأنه عبد. والتفريط في أي صفة؟ التقصير في أيش؟ في أنه رسول، في أنه تشهد أنه عبد وأنه رسول، فلا تغلو لأنك تعرف أنه عبد، ولا تجفو لأنك تعلم أنه رسول. فلا تغلو ولا تجفو، ففي هاتين الصفتين دفع للإفراط والتفريط. وأن عيسى عبد الله ورسوله أيضا في هاتين الصفتين دفع للإفراط والتفريط، دفع للإفراط والتفريط. فالذين أفرطوا هم النصارى في عيسى، حيث قالوا إنه ابن الله، وقالوا إنه الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن عيسى عبد الله، عبد الله، هذا دفع لإفراط النصارى. ومنشأ غلطهم النصارى أنه يجيء في الإنجيل عيسى ابن الله، قد يكون صحيح وقد يكون محرف. الآن قد يمر بك في بعض التفاسير كتفسير ابن جرير، كتفسير الطبري، أو ما شابه التفاسير المطولة، قد يورد مثل هذه الألفاظ. فما معناه في الإنجيل إذا جاء أنه ابن الله؟ ما معنى ذلك؟ نعم، تفريط. لا أقول ما معناه إذا جاء أنه، إذا ورد أنه، لأنه منشأ الغلط أنه جاء في بعض كتب الإنجيل إن صح أنه ابن. فما معنى الابن في الزمان المتقدم؟ نعم، نعم، لا، فيها. نعم. لأنه المقرب والمختار والمصطفى، يعني في الزمان في المتقدم في الكتب المتقدمة معنى إذا قالوا ابن أنه المقرب والمختار والمصطفى وليس هو ابن الحقيقة، فالله جل وعلا قربه واختاره واصطفاه لرسالته، فليس معناه أنه ابن. قد تطالع في بعض التفاسير فيمر بك هذا اللفظ فتظن أن فيشكل عليك، فاعلم أن معناه إذا مر بك أنه هو المقرب والمختار. فلذلك ظنوا كما ظنوا، ولذلك أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أنه عبد، عبد الله، عبد الله ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله، دفع للتفريط. من هم الذين فرطوا في عيسى؟ نعم، اليهود، حيث قالوا إنه ولد بغي، عياذا بالله من ذلك، وظنوا أنه قتل. والله جل وعلا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالمسلمون ولله الحمد يعتقدون أن عيسى عبد الله ورسوله، لا كما يعتقده النصارى ولا كما يعتقده اليهود. ولذلك ذكرنا لكم القصة بالأمس التي الرجل الذي ناظر في الكوفة، النصراني الذي يناظر في الكوفة، وينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها. يعني لو قال لك قائل ما تقول في عيسى، هل هو رسول أم لا؟ وإذا قال لك قائل ما تقول في الإنجيل، أهي من كلام الله أم لا؟ فعليك أن تتفطن للجواب الذي تفطن له هذا الشاب الذي ناظر هذا الرجل الذي في الكوفة، حيث أنه تقدم أمام الناس وقال من يناظرني، فكل من ناظره خصمه. يعني يقول ما تقول في عيسى هو رسول؟ قال نعم. قال إذا كان رسول فأنت أقررت أنه رسول، وأنا ما أقررت برسالة محمد. يقول له قبل ما تقول في عيسى، هل هو رسول؟ فيقول نعم أقول إنه رسول. فيقول اتفقنا أنا وإياك على أن عيسى رسول، وأنا ما أتفق معك على أن محمد الرسول، فيخصمه. فتقدم إليه شاب فقال له ما تقول في عيسى، أهو رسول أرسله الله؟ قال إن كان عيسى الذي يأمر باتباع النبي باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أقر به وبرسالته، وإن كان ليس كذلك فلا أقر به ولا أعترف أنه رسول. قال ما تقول في الإنجيل، أهي من كلام الله؟ قال إن كانت الإنجيل التي فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أقر بها وأعترف أنها من كلام الله، وإن كانت ليس كذلك فليست من كلام الله ولا أقر بها. فخصم النصراني بذلك ودنا من الشاب وضربه خفية، فصارت مضاربة، وما هو إلا أن هرب وخرج من الكوفة، يعني ما تظاهر بالانخصام أمام الناس. فبهذا التفطن لهذا وأن عيسى والإنجيل فيها الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله في كتابه، وإذ قال الله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكما ذكر الله عن اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. والآية الثانية ولما جاءهم كتاب من عند الله. والآية الثالثة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فبهذا تعرف أن الكتب المتقدمة مبشرة ومأمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لهم في احتجاجهم بأنهم اتبعوا عيسى وموسى لو كانا حيين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعهما إلا اتباعي، حتى إن عيسى يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنه ينزل في آخر الزمان ويكون على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يعتقده المسلمون في عيسى أنه عبد الله ورسوله للغلو، كما قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تغلوا